إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وأشرف من وضئ الحصى بنعله أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهده وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهده وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وذاك محمد نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما زال الحديث متصلا في دراسة ونقد الفرق والطوائف، وكنا قد بدأنا سلسلة في الحديث عن الفكر المتصوف، لأن الكلام عن هذا الفكر يلامس الواقع ويعايش الأحداث، فإن هذا الفكر قد انتشر في أرجاء العالم الإسلامي وانضوى تحت لوائه كثير من الناس وانخدع به كثير من المسلمين حتى ظنه البعض الدين الصحيح الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونريد أن نناقش في هذه الخطب هذا الفكر بعلمية وموضوعية، بعيدا عن المهاترات وبعيدا عن الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، إنما هي حقائق مبثوثة موجودة في كتب القوم، يعرفها من قرأ تلك الكتب ومن طالعها ونظر فيها. وكنا قد تحدثنا في جمعة ماضية عن العلاقة ما بين المريد وشيخه، ذلكم أن الطرق كلها تكرس لتقديس المشايخ، وأن يكون المريد تابعا وسامعا مطيعا متبعا لذلك الشيخ، زعم منهم بأن الشيخ هو الواسطة بين العبد وربه، وأنه الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. زعموا أن الوسيلة إلى الله جل وعلا تكون باتباع أولئك الشيوخ، ومن ثم جعلوا طقوسا وتعاليم زعموا أنها آداب للمريد مع شيخه، وتكلمنا عن ذلك، ورتبوا على هذه الخدمات أوهاما وأحلاما، وزعموا أن المريد ينال بخدمة شيخه في الدنيا ينال بذلك في الآخرة الحماية والحرز والحصانة. يا عبد العاطي لا تهم ما دام شيخك الختم، مريدي لا تخف واشطح وغني، سأنجيك في الدنيا ويوم القيامة، زعما بأن أولئك القوم ينجونهم يوم القيامة ويخلصون من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا غرر بكثير من البسطاء ومن أغمار الناس، صدقوا تلك الترهات وصدقوا تلك الخرافات وظنوا أن أولئك القوم ينجونهم يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نتكلم اليوم بمشيئة الله تعالى عن الغلو في الدين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو سمة بارزة من سمات الفكر الصوفي، وحينما نقول فكرة لأنه ليس مذهبا وليس اتباعا لوحي سماوي، إنما هو فكر بشري، فكر أرضي، ليس وحيا سماويا. الغلو من سمات الفكر الصوفي، الغلو في المشايخ، وهذا الغلو هو الذي أهلك قوم نوح في الزمان الأول. لما غلا قوم نوح عليه السلام، لما غلا قوم في الصالحين أغرقهم الله سبحانه وتعالى، والقرآن يحكي هذه المشاهد حتى نتجنب سبيل أولئك القوم، ليس للثقافة والذكرى والتاريخ فحسب، إنما لنتجنب سبيل أولئك القوم الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ما حكى الله ذلك إلا بالحق، وما قصه الله سبحانه وتعالى إلا للعبرة وللذكرى ليتذكروا الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ماذا فعل قوم نوح؟ كان في قوم نوح الرجال الصالحون، وهذه الطرق كلها تنتسب إلى رجال صالحين من حيث الجملة في الغالب، وإن كان بعضهم ينتسب إلى أقوام لا خلاق لهم ولا ديانة عندهم أصلا. كان قوم نوح متعلقين بالصالحين، هناك خمسة رجال صالحون، هؤلاء الخمسة كانوا على التوحيد وكانوا على الفطرة وعلى الإسلام قبل مبعث نوح عليه السلام، كما حكى ذلك ابن عباس حبر أمتي في تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. خمس رجال، قال أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح. لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. كانوا صالحين يعبدون الله جل وعلا على التوحيد. لما هبط الله جل وعلا آدم عليه السلام وحواء وأنشأ الله جل وعلا منهما ذرية تناسلت وتكاثرت في الأرض، كانوا على الإسلام وعلى التوحيد وعلى الفطرة، فظهر أولئك الصالحون. وكان هؤلاء الصالحون أيضا صالحين حقا، لم يكونوا مدعين الصلاح والولاية كما يفعل بعض الآن، هم في الأصل دجالون. بعض الناس اليوم لا علاقة لهم بالصلاح والولاية والدين، ولكن اتخذوا هذا ستارا وتقية وجنة، لكن أولئك كانوا فعلا صالحين. لما ماتوا، لما هلك هؤلاء الصالحون وانتقلوا إلى جوار ربهم سبحانه وتعالى، حزن عليهم قومهم حزنا شديدا وبكوا على فراقهم وتألموا على فقدهم، فأتاهم الشيطان تمثل في صورة إنسان وقال لهم: انصبوا لهم أنصابا وتماثيلا واجعلوها في مجالسكم ونواديكم، اجعلوا لهم تماثيل ذكرى تخليدا لذكراهم وتمجيدا لآثارهم حتى تعرف الأجيال ماذا كان هؤلاء العظماء، حتى يعرف الأجيال المتعاقبة أن هذا كان رجل صالحا كان يطعم المسكين وكان وكان وكان. سموها بأسمائهم، فنصبوا التماثيل في النوادي والأسواق والمجالس، فهلك الجيل الأول. في الجيل الأول والشيطان يضع خطط بعيدة المدى، خطط استراتيجية، خطة خمسينية مئوية تسعينية زي ما تقول، خطط بعيدة المدى. الجيل الأول لم يقع في الشرك ولكنه تسبب في الشرك. الجيل الأول ما شرك بالله ولكنه فعل ما كان ذريعة للشرك بالله، ألا وهي التصاوير والتماثيل والأنصاب والأصنام التي نحتوها على صورهم وأشكالهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك الجيل الأول ونسي العلم. ظهر الجهل وقل العلم وقل الدعاة وقل الناصحون وقل التذكير والكلام في توحيد الله وتذكير الناس بحق الله جل وعلا، ضعف العلم والوعي عند الناس حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم عبدت. أتاهم الشيطان وقال: إن هؤلاء بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تجابون وبهم تحمون أعدائكم، توسلوا بهم إلى الله اجعلهم بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، تقربوا بهم إلى الله زلفى، فأنتم مذنبون وأنتم أصحاب معاصي وأصحاب خطايا وكبائر، إذا سألتم الله جل وعلا لن يجيبكم الله لما عندكم من الذنوب والتقصير، فسألوا هؤلاء وهؤلاء يسألون الله جل وعلا، وهذا هو الشرك بعينه. قال الشيطان: ادعوا هؤلاء الصالحين انتم وسخانين. نفس الكلام الآن بالضبط، نفس الكلام الآن تماما حذو القذة بالقذة مباشرة، ليس في أي تعديل. يزعم هؤلاء الناس اليوم الآن أصحاب الطرق أنك لو دعوت الله جل وعلا بذنوبك وخطاياك ما أجابك الله، وهذا سوء ظن بالله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي، ما ينقص شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فقالوا لهم لو دعوتم الله لن يعطيكم. الحل نادوا هؤلاء الشيوخ كما قال قوم نوح في ذلك الزمان البعيد، قالهم الشيطان بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصرون، فعبدوه مع الله جل وعلا. نسى العلم، أصبحوا يقولوا بدلا يقولوا يا الله يقولوا يا ود، بدلا يستغيث بالله جل وعلا يستغيث بسواع ويعوق ونصر، تركوا الله جل وعلا، نسوا الله سبحانه وتعالى وتعلقوا بهؤلاء الصالحين. فبعث الله إليهم نوح عليه السلام فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، دعوة مستمرة ليلة ونهارا. قال رب إني دعوت قومي ليلة ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يمددكم، المدد من الله جل وعلا، المدد من الله سبحانه وتعالى. وجاء هذا الزائر، هذا الزائر الحائر المسمى بالجفري، عمل له ضجة اليمني، رجل يمني جاء إلى السودان ويدعو إلى الشرك بالله جل وعلا، مقطع مصور قاعد مع جماعة شيعة أو متصوفة شغالين مدد مدد يا حسين مدد مدد مدد، هل هذا داعية؟ جماعة يتلولحوا يمين وشمال يتلولحوا وقاعد في النصون مدد مدد مدد يا حسين مدد يا حسين مدد يا حسين، وقاعد في النصون السجاري زائر السودان يسمو الحبيب الجفري، من الذي يحبك إلا إذا كان على نفس عقيدته، يدعو إلى الشرك بالله جل وعلا، يمددكم بأموال وبنين. فالمدد من الله سبحانه وتعالى لا من أحد من الخلق، من الذي يملك شيئا في هذا الكون؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، مثقال ذرة أصغر وحدة أصغر شيء يوزن، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال مدد مدد يا حسين مدد يا حسين، قاعد في النصر، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. ذكرهم بعظمة الله جل وعلا، لأن الشرك إنما يتسرب إلى قلوب ما عرفت الله جل وعلا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل قمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من أرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعلكم أرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم أمسكوا بهم قوي أمسكوا بالنزل في الغوم أمسكوا بهم قوي وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا النار. بهذا السبب ربنا غرق قوم نوح لأنهم تركوا الله جل وعلا وتمسكوا بالصالحين. الآن الطرق الصوفية قاطبة تكرس التعلق بالصالحين، أمشي أي طريقة شوف ولك نادي الصالحين والصالحين والأولياء والشيخ فعل والشيخ ترك والشيخي والسيدي والسيد السيادي وفعل، تكريس للغلو بالصالحين. هذا الذي غرق قوم نوح، وربنا حكى نقص قوم نوح لأي شيء حتى نتعظ ونخالف طريقتهم ونخالف سبيلهم. حكى الله جل وعلا قصة قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم نوح حتى نتجنب أحوال وأفعال أولئك القوم جميعا، ليس للثقافة فقط، ثقافة إسلامية عامة لا، حتى نتجنب أفعالهم ونتجنب صفاتهم وما كانوا يفعلون وما كانوا يصنعون. كان قوم نوح متعلقين بالصالحين، كانوا يدعونهم مع الله سبحانه وتعالى، فأغرقهم الله جل وعلا مما خطيئاتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لرؤوف لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا لقوم الظالمين. أغرقهم الله جل وعلا غرق، والغرق من أصعب أنواع الموت، أشد أنواع الميتات الغرق، سان يموت في فترة في دقائق طويلة، يعاني يغرق، تكتم عليه الدنيا كلها، تظلم عليه الدنيا بأسرها، الماء تجاوز الجبال. السبب التعلق بالصالحين، وهؤلاء كانوا فينا الصالحين، ما كانوا مدعين، كانوا صالحين جد، تعلقوا بهم وقدسوهم وغلوا فيهم وعبدوهم مع الله جل وعلا، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى وعذبهم ذلك العذاب الأليم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، واعتدنا للظالمين عذابا أليما. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأتباعه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، فالغلو في الصالحين مما أهلك الأمم السابقة من قوم نوح والأمم التي من بعدهم حتى اليهود والنصارى، كذلك غلوا في الصالحين، فكانوا يبنون القبور أو المساجد على قبور، وكانوا يرسمون صور الصالحين ويجعلهم تماثيلا يرسمونها في المساجد والكنائس والبيع وأماكن التعبد، حتى أهلكهم الله جل وعلا ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولئك هم شرار خلق عند الله جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن أم سلمة وأم حبيبة رأتا كنيسة في الحبشة فيها تصاوير، فذكر من حسنها والتصاوير فيها، فأخبرتا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. شرار الخلق عند الله يوم القيامة من هم؟ الذين يبنون القبور على المساجد. انظر الآن إلى التصوف، إلى مساجد متصوفة، تجد القبور داخل المساجد أو المساجد مبنية على القبور، وهذا خلاف وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به الموت، طفق يطرح خميصا على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، ثم يقول وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، في سكرات الموت. كان يقول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروى مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا فلا تتخذوها، فإني أنهاكم عن ذلك. هل نفذ هؤلاء القوم وصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظر إلى القبور والمساجد، أحيانا تجد القبر جهة القبلة جهة اليمين، وأحيانا جهة اليسار، وأحيانا في الخلف مباشرة داخل المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام من وصاياه الأخيرة، من وصاياه التي يجب أن تحترم وأن تنفذ وأن يعتنى بها، كان يحذر من إدخال القبور في المساجد، لعلمه عليه الصلاة والسلام أن ذلك يجر إلى الشرك بالله جل وعلا. يأتي الرجال والنساء والصبيان وجهال الناس فيطوفون بالقبر وينادون صاحبه ويستغيثون به ويسألونه ما ليس إلا من الله سبحانه وتعالى. وقد كرس لذلك دعاة الضلال والشرك كما يقول قائلهم: ألا يا من تريد الوصل شمل، يصف في طقوس وآداب زيارة قبر والده، يمدح في أبيه، قال عن والده وهذا هو الغلو: يرى بالغيب ما يخفى علينا، ويسمع صيحة القاصي المكلم، رئيس الكون شرقا ثم غربا، حكيم الطب بالداء المؤلم، رقى بالسر في الملكوت أيضا وفي الجبروت لا تنكر وسلم. ألا يا من تريد الوصل شمر، وقف بالباب صامت لا تكلم، وادخل بالخضوع بغير كبر، وعند مقامه أبرك وسلم، عند مقامه أبرك وسلم. هذا هو الغلو بعينه، قال أبرك وسلم على هذا القبر. من الذي قال شيل القبور؟ وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بناء القبر وعن الكتابة عليه وعن القعود عليه وعن أن يجصص وأن يوقد عليه المساجد وأن يوقد عليه السرج والمصابيح، نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هؤلاء القوم المتصوفة خالفوا ذلك، خالفوا وكسروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعون بعد ذلك محبته عليه الصلاة والسلام، تعصي الرسول وأن تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كانت المحبة الصادقة لنفذوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا هو الغلو. ودعاة الضلال يدعونهم من هنا وهناك، من داخل السودان ومن خارجه، يستوردون دعاة من الخارج، وأن نحن ننقص مضلين وأئمة الضلال، يستوردون أئمة الضلال من الخارج ليضلوا عباد الله، وما هم عنه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن يرد الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ولكن الواجب على دعاة الحق أن ينصحوا لعباد الله المسلمين، وأن يحذروهم ويخوفوهم بالله سبحانه وتعالى، لأن المصير إلى الله جل وعلا، ولأن من رجع إلى الله سبحانه وتعالى، فمن رجع إلى الله جل وعلا بتوحيد خالص وقلب سليم نجاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان إبراهيم الخليل، وهو محطم الأوثان، محطم الأوثان وخليل الرحمن ومكرم الضيفان، كان يخاف من الشرك بالله: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وعزفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا: هم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يا الله يا فلان، الله يعلم الغيب، والشيخيب إذا الناس جلس يعلم في قلب وسوس. ربنا نزل المطر ودبأ يعماها في سماها، ربنا جل وعلا يتصرف الكون وذا الغوصل في الكون متولي التصريف هيرك كما قال عاجل إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون، أصحاب القصائد وأصحاب الكتب المضلة، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وإيماننا وعقيدتنا، وأن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك،